قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أن نحمد ربي تبارك وتعالى سنتشكى لا يستيسر لي ولا دويسين يا رجز نقدر إن شاء الله تبارك وتعالى أن نبدأ لكل إزوار مع مسمي غمات نبدأ لسادك قبل ربي تبارك وتعالى لعمل صلح لي أشكو نبدأ غمات والمقر لإزوار منيز لعمل صلح لي نحتاج جامي نحتاج جامي فرغادي نبدأ لي أن نبدأ لإزوار نبدأ في صحو التوحيد التركيز خلي الاعتقاد التركيز خلي الإيمان ربي تبارك وتعالى والسين بدأ من التركيز الذي خلاص هو العمل اللي كان ينوم ربي تبارك وتعالى والسكرة دي نبدأ ما يتمع دي ستمع يتمي هي الاتباع من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التبع التغرس من سيدي نبي صلى الله عليه وسلم وقال غير مقام أسد إن شاء الله تبارك وتعالى رجيس نسول فالمسلمي فالمسلم معنى لا إله إلا الله بشمي بشت نسن إن شاء الله تبارك وتعالى لمعنى لا إله إلا الله أكيننا العلم أتي العلماء يزلم على سيئة لا معبود بحق إلا الله ما يقولش كان شلحي ما يقول لا معبود بحق إلا الله إياته يستحق ويستهل العبادة بلا سبيل ربي تبارك وتعالى أم لا ربي سبحانه وتعالى أم يصرف فيها العبادة أكيد يقول مي أكيد يقول معنى لا إله إلا الله يستهل ويستحق العبادة بلا ملوى أبلى صدر ربي تبارك وتعالى سبحانه وتعالى ما يصفون أشكمي أشكو العبادة دي نجس ربي تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إيات يوحد وكذا سنة عبد الله بن عباس إيات يسنع ميسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التقال ديال العالم القور الحبر الأمة ترجمة القرآن إذا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمسن الفقه غمسن الدين بشيمي أي العالم يدركن أي العالم شطر أي العالم مقرن التيامي ده عبد الله بن عباس هي يسنع مثل سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذا يقال مي أكذا يقال معنى يعبدون يعني متيان يوحدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون معنى سيات يوحدون أكل الدنيوي التيان الموسي مقرن ده حضر الأمة العالم مقرن مسلومة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم التيان مي التيان عبد الله بن عباس إيجيوس نعميس من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى وهو لا إله إلا الله إيجت لا معبود بحق إلا الله يعني يستهل العبادة دور يستحق العبادة دور يخصى أنصرف العبادة قبل مي قبل ربي تبارك وتعالى ليغنب درغوش كذلك ليخصى مسمى ينمي ما هي العبادة العبادة يتمادي اسمى مستيان إيجت أجلسنا العليم إنهيز واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ما يقولونش كان شلحين إنك هل العبادة أن نبتياطة ظليت ونوظوم ولا الحج ولا الزكاؤه طب العبادة يتني وقرنوش كان العبادة يعني المسألة بهرة يسعد المسألة إدركين بهرة مقرن التيان مي إنك العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى إنك العبادة كل ما يحب ربي تبارك وتعالى يرضو في الناس من الأعمال دلاقوال هنيت ويمس ينوي الجوارح عن كل وين هي العبادة زود مين زود حسن الجوار يختفول كي دوات جانك هي العبادة يختخدم تكرا الأعمال صلحنين ينوي الحلال وتريتا تتمنترات وتريتا تتاكورت وتريتا تشتط الحرام ولونش كان يمي ولونش كان هي العبادة تريتا تفالكي تكرا يدم تدغ المعاملات تكد الأخلاق لك ولونش كان هي العبادة أرطال باش تسيسوس هما هي موسم العبادة صدقاء تيكي كل ونش كان هي العبادة العبادة استيان مي استيان دي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. واش كان مي هي كل العبادة يتمي هي كل الأقوال صلحنين الأقوال فولكينين الأعمال فولكينين الأقوال صلحنين مي لي ينوول نغير ويلز نغير الجوارح كل اللي حب ربي تبارك وتعالى الاعمال هو اللي في رضا ربي تبارك وتعالى الاعمال الاقوال عن كل وين ديال مي عن كل وين ديال العباده ضر ربي تبارك وتعالى هذا يرزق الاعمال فولكينين ديوالي فولكينين الاقوال فولكينين انه هو اللي ذلك والقادر عليه. واش كذا هي المعنى لا اله الا الله اما سيهورا المعنى لا اله الا الله يتمد اسماء يتمي هي لا معبود بحق الا الله ويستاهل العباده ويستحق العباده استنصرفها بلا يمي بلا سيدي ربي تبارك وتعالى وحدود لا شريك له وكان غيكاد غير ادمي كدا قال العباده وكان العباده قالت تيدي غرسي العباده قالت تزكاي قالت توزومي قالت الحج كل واش كان مي كل واش كان هي العبادات اي اللي يسنا العالم غير اللي نبدر ان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه ان كل الاعمال ديواليون الاقوال اللي يحب ربي تبارك وتعالى يرضوتن يريتن ينيت ويلس نغيا الاعمال وول نغيا الاعمال والجوارح ان كل واش كان ما تسمى هني العباده ولازم تنصرف غير ربي تبارك وتعالى باش مي باش دارنا اللي ونبدا اللي كل زوانا الناس الاعمال صلح لي باش تنيق من ربي تبارك وتعالى الاعمال صلح لي نامي ان نبدا لي زوانا تيها التوحيد الدار كي صحود الاعتقاد الدار كي صحود لي ما الدار كي صحو ويسي نبدا ني قال مي قال لي خلاص الاعمال كاين ون ربي تبارك وتعالى والسكره دي نبدا نيت ما دي سمات تيها نمي اتيان الاتباع نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتكتا غرس نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كذا يعني يور نغسع وكان الخلاصه نجمعت كيس اجيس النامي اجيس النايز المعنى لا اله الا الله اتيان دمي اتيان دمس لا معبود بحق الا الله نرد نبدر ويسيين بدا نغمي ويسيين بدا نغمس الشهادتين اشكو سمعت سمعت الشهادتين الا الشهاده اللي زوار اتيان لا اله الا الله الشهاده سند اتيان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المعنى واش كان يغني غنكي اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الدوله واش كان يخسرنا ما لوري سوال تيمينز ايتي دي تفايك اللي سنا نوفاد الدرنا نوفاد التمازير نوفاد العائله نوفاد ولا يانكرا نوفاد هيدو دوار دي نوري نسا توفي دي دوار نضي توفي دي تمازير نضو فيها ديك اللي نبابا نضو فيها تيه اللي نتينا دي نوري اللي سونش كان ديني يامي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي ينمي ودي ين الدين ديني هاد الكتاب نربي تبارك وتعالى ديوالي ونربي تبارك وتعالى ديوالي ونسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاعمام الصحابه اشكو ما خلي هاد المزايد الاعمام الصحابه اشكو الاعمام الصحابه الاعمام تغارست اللي كان ما نموت نسلك مسلك مثني الجند ان فلاس نربي تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه سهلا نمي سهلا الرضوان نربي تبارك وتعالى سهلا الرضا نربي تبارك وتعالى غادي في خصامي الكتاب والسنه على فهم سلف الامه الكتاب من ربي تبارك وتعالى السنه من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اللي تفهمني مدوكم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكون ما واستفاد من ربي تبارك وتعالى اختارت من ربي تبارك وتعالى استيت من ربي تبارك وتعالى باش تسوت النور قاسمس يا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنتني ونحتاج انا ظهر اللغه العربيه ولا ظهر الجروميه لسانتيني لا جروميه ولا ظهر الالفيه ولا ظهر الزواوي اوه اللغه العربيه نتني سمن تغمسني غيد ماردي دينا تسن لول نتني زمز اللغه العربيه لول نتسن ما سينا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم سن ما سينا ربي تبارك وتعالى اشكون الكتاب ربي تبارك وتعالى هو والن ربي تبارك وتعالى يقويس فيه السنسن يقويس مي يقويس فيه السنسن كذلك ومثال السنسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقويس مي تقويس فيه السنسن وكان غير اللي تتعباد ربي تبارك وتعالى بغيك اللي تفهمنا والن ربي سبحانه وتعالى بغيك اللي تفهم السنسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كان مي هي ثنيا سبب اللي خني جوج ربي تبارك وتعالى اللي غمي اللي حكمت غرس تصلح ان يس ربي تبارك وتعالى القران انا غير توكاد المسائل اللي سنا راهي كانت الحجج باش لون تا ولا دلون تا سيل اخبار زوق المونيسا التنين كل المسائل اللي سنيت هذا سنت شفت الدليل شفت الحجه هذا مش الحجه الزمي زوال ربي تبارك وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم عياذا بالله يعني انك والنور تابعا من ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ما هي سبيل المؤمنين تغرس الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم عياذا بالله وأن يوم ذكر تغرس بلاد الصحابة أشكو الصحابة مين الصحابة فهم المراد نربي تبارك وتعالى القران غير ديسات انت من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت سنت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بريد لسني من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واش كان ياسن السبب اي اللي خدني الجنجمة واش كان رنا ما هي المعنى نشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشهد ان محمد رسول الله يدمى دي اسم التيان دمي التيان لا متبوعة بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي المعنى واش كان يعني ويستاهل هذا ورمي ويستاهل دور يستحق دوري خصا ان تبع بلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كريريك توفيان كريريك تسميك ربي تبارك وتعالى هالنور دان بالحق تنتبع هن ربي تبارك وتعالى كيسقسا مي كيسقسا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسقسي اللي القبر اللي توسن من العلماء ينكرر من العلماء اللي من ينكوز من ربه ما دينه ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم وما يدريك ينسقسي اللي قرن اسوف لا تنسوا ان شاء الله تبارك وتعالى يسقسيت القبر ما كيزني لا كيسقسي ربي تبارك وتعالى غنتاز بعد زوال من ربو الملائكه اللي راه كاينين في غماس القبر خدمت لطنك ودنا تكويس هين فلاك نطي بلاطين ستور حسن كيني ورين نتني دار الغرض نسني ورين دار الدنيا نسني ورين دار المسائل نسني اكين غين فلنا كيتسمى التين تين الملائكه نسينا راه يدير راه داك دي صفد ربي تبارك وتعالى غويد ما راك سقسان سقسان من ربو ما هي مربيني اختيار لو ستر دوي لها النور راب فلاست واجبت سالف الريان هل الوجاب يشقى نقص الله تبارك وتعالى فلاست يسر بالوجاب الدوي دولا لاخرت والسيس قصيد ماتيك يعني كما ربك ما دينك ما الدين دارك اللان يا غير دارك اللان الدين اتكات دارك شريك دارك لا تيغرسيونا تنتي التاوي تيموريين ربي تبارك وتعالى اتكات المواسي من الشرك اتكات يعني اشقامي اشقى الدغط جواب الدغط واجبت فما تبوس قصي ويتسين ويسكراتي سقسيت نوى وامي ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم ما الدين يتغمسوا رقاص اللي لون صفضه لي لو نصاد ربي تبارك وتعالى ما كيس تنام حتى كان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يغور تبعت السنت يغور تبعت التعارس يختي هذا الوقت السنت غير هانو راه تيسن غا الناس نايض وسكوز وسكوز يقصد لي ديال العلماء تي يعني ما يدري زعما ما يختي دي تويت يا غوك السنت تويت واش تقولوا في لازم يا تويت غشكا يخصك مي يخصك داخل العلم يخصك داخل تيغري تخصك داخل تسنى باش ادير له التسيد غير لسان تيز زوق المول وكان الجواب نغصر ان شاء الله تبارك وتعالى لا متبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستاهل لا تي تبعات ويستاهل لا تي تشكوت لسان التنين ويستاهل لا تكتا غرا سنسى بلا مي بلا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون انت غير كيسقسى سيدي ربي تبارك وتعالى يسقسيت لي الا غمس القبر ركيس انت وسقسات غمس نمي غمس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستيتسن ديسكيت غرسنس ديسكيت سنتنس ديسف لاس دفعات غمس انت درتني نغدو نضل ربي تبارك وتعالى داغي زوين لي دافعني فمس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نضل ربي تبارك وتعالى داغي زوين لي نصرني نزوار دين ربي تبارك وتعالى شكون ربي سبحانه وتعالى ان تنصروا الله ينصركم داغي ربي زعما ينصر ربي تبارك وتعالى باش داغي ينصر ربي تبارك وتعالى غدريتو لا لخر اقول قولي استغفر الله لي ولكم سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.